الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وصلنا في كلام او في شرح كلام الامام مسلم رحمه الله تعالى الى قوله فاردت شهدك الله. قال المصنف رحمه الله تعالى اما بعد فانك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت انك عممت من فحص عن تعرف جمله الاخبار المأثوره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخر كلامه ثم قال بعده فاردت بعد ان ذكرت انك هممت قصدت ان تفحص ان تبحث عن احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تاتي في احكام الدين وفي الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وما الى ذلك والاسانيد التي بها نقلت وتداول اهل العلم فاردت ارشدك الله ان توقف على جملتها مؤلفه محصاه وسالتني ان الخص عليك في التاليف بلا تكرار يكثر فان ذلك زعمت مما يشغلك بالفتح واما يشغلك فهذا اما لحم واما لغيه ضعيفه ولا تقول يشغلك تقول يشغلك وفي الامر تقول شغله يشغله اشغله ولا تقول اشغله مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط منها. هذه الفقره او الفقره نشرحها اولا شرحا اجماليا بين رحمه الله تعالى ان هذا الذي هم ان يبحث عن جمله الاخبار طلب منه اي من المصنف رحمه الله وقد تقدم انه احمد بن سلمه رفيقه وتلميذه طلب منه ان يطلعه المصنف على ماذا؟ على جمله من تلك الاحاديث مجموعه في كتاب واحد مضبوطه من تلك الاحاديث على جمله مجموعه مضبوطه ويبينها له بلا اكثار تكرار بلا تكرار كثير اما التكرار القليل فلا يضره انما اذا تكرر كثيرا هذا يشغله عن مراده لان ذلك اي التكرار الكثير يشغله عن مقصوده الذي هو ذلك مقصوده هو الغوص في الفهم والاستنباط والله تعالى اعلم. هذا هو خلاصه معنى هذه الفقره ثم نشرحها شرحا تفصيليا مفصله كلمه كلمه من حيث اللغه ومن حيث الاعراب ومن حيث المعنى. فاردت معناه قوله فاردت اي طلبت يقال اراد الرجل كذا اراده اذا طلب واختار. وارشدك الله هذه جمله دعائيه معتربه بين الفعل ومفعوله اي هداك الله ارشدك معناه اي هداك الله لاصابه الصواب لان معنى الرشد بالضم تصدقون الرشد الصلاح وهو خلاف الغي والضلال وهو اصابه الصواب والهمزه للتعليه ارشد هذه الهمزه ثم للتعليه لهمزه فعل المعاني تبعثه تعليه صيروره وكثره حينونه في ازاله وديان فذاك فتعرف بدل البيان يقول لك في انظمه الصرف قال ماذا؟ قالوا رشيد يرشد رشدا من باب تعب ورشد يرشد رشدا من باب قتل. إذن الرشد والرشد معناهما واحد فهو راشد والاسم الرشاد. قال

ومعنى الترخيص التبيين، هو التبيين والشرع والترخيص، يعني يطلق على التبيين والشرع والترخيص. كما في القاموس التلخيص التلخيص وهو التبيين والشرح والتخليص، ولا التلخيص الظاهر انه في تقديم وتأخير، وهو من التلخيص ان ألخص، وهو التبيين والشرح والتخليص. هذا نشوف هذا التخليص ما هو تلخيص، والتخليص كما في القاموس اي ابينها واشرحها لك، في التاليف اي سالتني ان الخصها ابينها اوضحك لك في كتاب مؤلف، اي في الكتاب المؤلف، فالمصدر معناه المفعول ويحتمل ان يكون على اصله تاليف، وفي بمعنى الباء بالتاليف السببيه اي ابينها بسبب التاليف لها، بلا تكرار اي بغير اعاده الحديث، والتكرار بفتح التاء اسم من كرر الشيء تكريرا اذا اعاده مرارا. كرر تكريرا، التكرير مصدر اصلي لفعل، لفعل. وغير ذي ثلاثه مقيس مصدره كقدس التقديس، زكي تزكيه واجملا اجمال من تجملا تجملا. ومع سابي فعال مصدر التفعيل هذا هو الفعل، واحيانا ياتي بتفعال مثل تكرار، تكرار هذا هو يعني بلا تكرار، اي من كرار الشيء تكريرا. واما تكرار هذا لحن، لحن العوام او عوام الطلع يقولون تكرار، هذا لا وجه له. اذا اعاده مرارا كما تفيد عباره المصباح، وفي القاموس وكرره تكريرا وتكرارا وتكرة كتحلة وكركرة أعاده مرة بعد أخرى انتهى. إذا ماذا يا مشايخ؟ قد تبين بهذا أن تاء التكرار مفتوحة لا غير، وأما ما اشتهر على ألسنة الناس من كسرها تكرار فمن لحنهم فليتنبه، لا تقول تكرار، إنما تقولون ماذا؟ تكرار، إنما تقولون تكرار، ما في تكرار. فانبي دخلت بعد قولي بلا تكرار بين الجار والمجرور، اختلف في ان محاصبه قال كفي هي اسم معنى غير، وان الجار دخل عليها نفسها، وان ما بعدها مجرور باضافتها اليه، وقال غيرهم هي زائده كما زيدت كان في نحو قولك زيد كان فاضل، وان كانت مفيده لمعنى هو المضي والانقطاع، واراد بالزائد المعترض بين الشيئين المتطالبين، وان لم يفتح اصل معنى باسقاطه كما هنا. فتنبه افاد ابن هشام الانصاري رحمه الله تعالى في موله بلا تكرار، هذه لا اختلفوا فيها، هل هي اسم بمعنى صحيح وهي مجرورة بالباء وهي مضافة الى ما بعدها، او هي مقدم من تقدير اصله لا بتكرار، اصله لا بتكرار، المصريون يرون ان في تقديما وتقديرا، واصله لا بتكرار. ثم لما ارادوا التوكيد زعلقوها عن محلها وارسلوا الجار عليها حتى تكون في جزء الكلمه، فهذا رأي المصريين. وأما الكوفيون لا يرون ذلك، بل يقولون إنها اسم إضافة. يكثر جملة بمحل جر اسم التكرار يكثر، وقيدوا بالكثرة ماذا؟ إشارة إلى أن التكرار غير الكثير لا بأس به أحيانا، يعني يكرر لماذا؟ لأنه لا يشغل عن المقصود، لأن التكرار القليل لا يشغل عن الفهم الذي أراده هو. فإن ذلك إشارة إلى التكرار الكثير، زعمت أي قلت، المراد هنا الزعم إطلاقه على القول، أي قلت بأن الزعم يطلق على قول الحق وإن كان أكثر استعماله غير محقق. وإن ذلك زعمت هذا مما استعمل فيه الزعم بمعنى الحق، وقد ثبت أن إمام النحاة السبوي يقول في كتابه كثيرا زعم الخليل كذا وزعم يونس كذا، ويريد بذلك القول الحق وليس ردا عليهما. واما زعم في غالب استعماله يكون لقول غير المحقق او لقول الكذب، زعم الذين كفروا ان لم يبعثوا وما الى ذلك. قال فيومي زعم زعما باب قتله في الزعم ثلاث لغات، زعم زين زعم فتح الزائد الحجاز وضمها لاسد بن اسد، وكسرها لبعض قيس بن قيس قبيله، ويطلق معنى القول. ومنه زعمات الحنفية وزعمات سيبويه، أي قال هذا القول المحق ليس يعني ردا. وعليه قوله تعالى أو تسقط السماء كما زعمت أي قلت أي كما أخبرت، ويطلق على الظلم، وقال في زعم كذا وعلى الاعتقاد ايضا. ومن قوله تعالى زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا اعتقدوا هذا على تحقيق واكثر ما يقول الزعم فيما اشك فيه ولا يتحقق. وقال بعضهم وكنايه عن الكذب. وقال مرزوقي اكثر ما يستعمل فيما كان باطلا او في ارتياح شك. وقال منقوطية زعم زعما قال لا يجرى حق هو او باطل قال خطان. ولهذا قيل الزعامة مطية الكذب. زعموا مطية الكذب ايضا ورد مثل هذا بعض الاحاديث. انتهت عبارة الخير. مما يشغلك يا مشايخ الناس الحجاج مما يشغلك من شغله الامر ثلاثيا من باب نفعا. واما اشغله بالاليف فلغة رديئة او قليلة كما افاد في اللسان. بل بعضهم نفى ان تكون لغة اصلا. وفي المصباح شغله الامر شغلا من باب نفع فالامر شاغل وهو مشغول. والاسم الشغل بالضم الشيني وتضم الغين شغول وتسكن بالتخفيف. وشغلت به ببناء المفعول تلاحيت به الاخرين واشتغل بامر فهو مشتغل اي بالبناء الفاعل. قال المفاعل ولا يكادون يقولون اشتغل وجعل يعني بناء بالفاعل اشتغل. ومننا قال بعضهم اشتغل ببناء المفعول ولا يجوز بناءه للفاعل. برضو قال هكذا لان الافتعال ان كان مطاوعا فهو لازم لا غير. وان كان غير مطاوع فلا بد ان يكون في معنى التعدي. نحو اكتسب المال واقتحلت واقتضبت اي كحلت عيني وخضبت يدي واشتغلت ليس بمطاوع وليس في معنى التعدي. واجيب بان في الاصل مطاوع بفعل هجر استعمال فصيح الكلام. والاصل اشغلت بالالف فاشتغل وهو يعني اصل مرفوض هذا مثل احرقت فاحترق واكملت فاكتمل. وفيه معنى التعدي فانك تقول اشتغلت بكذا فالجار ومجرور معنى مفعول. وقد نص الازهري على استعمال مشتغل ومشتغل انت اعتبارة المصلح. هذا كله في اشتغل وليس في اشغل. وكتب الزبيدي في التاج عند قول صاحب القاموس واشغله لغه جيده. هكذا عبر صاحب القاموس وفندوه وقالوا ما في اشغل اصلا او قليلا او رديئا. هذه الثلاثه عباره ماذا للقاموس ما نصه. قال ابن جريج لا يقال اشغلته ومثله في شروح الفصيح وشرح الشفاء الشياء والمفردات للراغب والاغنياء من القطاع. ولا يعرف اسمه ولا يعرف لاحد من القوم بجودتها عن امام من ائمة اللغة. وما قال صاحب القاموس اخطأ فيه لانه لم ينقل عن احد من ائمة اللغة لهم عناية باللغة انه قال اشغله. فاذا هذا ليس صوابا الذي ذكره في القاموس جيدا. ومن يعني ايه وبجودتها عن امام ائمة اللغة. وكتبه بعض عمال الصحيح. ومن غريب ما اتفق ان اشغل يعني فصل عن وظيفته شخص بسبب اللحن هذا. سيده اميره كان اعلم باللغه ووظفه هذه الوظيفه كان التوقيع ما يوظف كل احد. التوقيع عباره عن تلخص حاجات المحتاجين او ما يحتاجه الامير يلخص له بعباره وجيزه فصيحه ثم ينفذها الامير. هذا هو التوقيع هذا الذي نستعمله الان. هذه مأخوذة من ذاك لان نهاية الامر يتعلق عليه. هذا هو يسمونه توقيع. والتوقيع في عادة الملوك امر يعني رتبة عالية رفيعة لا يجلس فيها الا من كان يعني الا من حاز وفاز في اللغة العربية وكان فائقا في بارعا في الفهم وما الى ذلك. فهذا كتب ماذا الصاحب. هذا الصاحب كان فصيحا. كتب بعض عمال الصاحب له برقعة توقع عليها توقيع من يكتب اشغالي لا يصلح لاشغالي. هو كتب اشغل كذا وكذا فكتب عليه فصله بهذا الكلام لانه رديء لغته. من يكتب اشغالي لا يصلح لاشغالي. اشغال فهمتم المعنى؟ اشغال هذا مصدر اشغل. انت استعملت اشغل فلا تصلح لوظيفتك. من الان مقصود توكل على الله. من يكتب اشغالي لا يصلح لاشغالي. شوف اشغال الوظيفه يعني اشغال الشغل. انت تعبان انت خلاص ما نريدك يعني. من يكتب اشغالي لا يصلح لاشغالي. ففصل العربي فانتبهوا لا تقولوا اشغله إنما تقول إيش؟ اشغله. لا يكن لأشغاله. قال شيخنا يقول إيه المناوي، شيخنا يقول هو صاحب إيه؟ صاحب التاج. قال شيخنا فإذا لا معنى لتردد المصنف فيها. إذا صاحب القاموس قال إما لغة جيدة أو رديئة أو قليلة، ثلاث احتمالات. أقل هذا ليس مقبولا عنه. ما في أحد قال إنها لغة حتى نقول جيدة ولا نتردد كذا وكذا وكذا احتمال، لا، بل نقول إنها لغة لا تصح أصلا. فإذا من الآن لا أسمع من طالب يقول في دعائه اللهم أشغله، إنما الصواب ما هو؟ اللهم أشغله، لا تقول أشغله. فإذا كفر من الإمامة على الأرض لا تقول من يصلح إشغالي لا يصلح لأشغالي، ما في. إذا تقول إيش؟ اللهم أشغله بكذا وكذا. فتقول أشغل نفسك بكذا، لا تقول أشغل نفسك بكذا. قال ماذا؟ لا يصلح لأشغال. قال شيخنا فإذا لا معنى لتردد مصنف بها. قال الزبيدي ولعله استأنس بقول ابن فارس حيث قال في المجمل لا يكادون يقولون أشغلت وهو جائز، فتأمل من ذلك انتهى. وتبين يعني هكذا هو كلامه صاحب الفصيح صاحب المجمل، ليس هكذا، انما تكلم باشتغل ولا يكادون ايه ابن فارس انما تكلم باشتغل. وعلى كل حال هذا محل نظر. قلت ماذا؟ قد تبين بما ذكر أئمة اللغة المعتمدون ان اللغة الفصحى شغله، واما اشغله فلا تثبت، او هي لغة رديئة، فما اشتهر على ألسنة الناس من قول في الدعاء اللهم اشغله بالألف هو استعمال لما لم يثبت لغة، او استعمال لغة رديئة لا ينبغي استعمالها ولا سيما في الدعاء فليتنبه، الله تعالى اعلم. المهم هو قال له فان ذلك مما يشغلك، هذا محل بيت قصيد هنا، لا نقول مما يشغلك هذا خطأ. طيب اذا مما يشغلك عما لا يشغلك عما لو قصدت، اي عن الشيء الذي اردته، ما هو من التفهم بيان هذا بيان بما هو تفاعل من الفهم. وقال تفهم شيئا اذا فهمه شيئا بعد شيء افاده بالقاموس. وفيه اشارة الى ان فهم تلك الاحاديث يحتاج الى التدرج شيئا فشيئا، يعني شيئا فشيئا قليلا قليلا. فان معرفتها لا يتيسر الا كذلك، فينبغي للطالب ان يكون طلبه تدريجيا شيئا فشيئا، يعني أن يبدأ مثلا بأربعين النبوية ثم يترقى ثم يترقى بحيث يحفظ البخاري ومسلم. أما يعني في أول مرة لو بدأ بالكثير ربما هذا يصعب عليه فينقطع، فيعود نفسه بالصغار بحيث لا يصعب عليه. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعة خذوا من الأعمال ما تطيقون الحديث. ونقل عن الزهري رحمه الله تعالى قوله من طلب العلم الجملة فاته الجملة يتفلت عليه. وإنما العلم حديث وحديثات، يعني طلب حق الطلب ماذا؟ حق الطلب أن يكون تدريجيا شيئا فشيئا. كل يوم تحفظ بيتا وترجمة من تراجم الرجال وحديثا واحدا وتترقى مثلا في 30 شهر كم يوم؟ 30 يوم، 30 يوم حفظت 30 بيت، هذا يعني لن نقول يعني كتاب كامل يعني، و30 ترجمة و30 حديث في شهر واحد. ولو حفظت يوما واحدا 30 حديث وأنهبت نفسك يعني وبلغت في المثابرة والمراجعة وكذا وحفظت 30 حديثا، في اليوم الثاني ما هو حديث واحد. وأما إذا كان يوميا حديثا حديثا حديثا حديثا حديث 30 ما ينتهي الشهر إلا وهي مستقرة في ذاكرتك، تكون ايه مغرق بالغرق يعني ملتقى بالغرق هكذا، يعني واحد واحد من البيئة المالك مثلا بيت واحد اذا اقل حاجة او ثلاثة او خمسة على حسب. اما تحفظ 100 بيت يمكن، يعني انا احفظ 100 بيت في يوم واحد استطيع، لكن هذا يعني يضيع في اليوم الثاني. يعني هذا من طلب لهذا عبارة معنى قوله من طلب العلم جملة فاته جملة. اذا ماذا؟ تتدرج شيئا فشيئا شيئا فشيئا، ما شاء الله في شهر واحد في شهرين يعني 60 حديثا و60 ترجمة و60 رجلا الى اخر و60 بيتا مثلا وفي 3 أشهر وفي سنة كم؟ سنة واحدة تصير ما شاء الله حافظا هكذا، يعني يقوم بالتدريج. اما يعني الانهاك النفسي واجهاد الروح في حفظ شيء كثير

حدث لما ذلك كوني فضلة، لأن كثيرا من الموصول هي عائد الموصول يحذف كثيرا في مثل هذا. أغرمك الله جملة معترضة، جملة دعائية معترضة بين المبتدأ والخبر حين رجعت إلى تدبره، حين منصوب على الظرفية متعلق ما تعلق بالجار ومجرور وقرة، وهو اسم زمان قليلا كان أو كثير حين، والجمع أحيانا. التدبر النظر في العقبة، يقال تدبرت الأمر تدبرا إذا نظرت في دبره، وهو عقبة وما معنى دبره هو عقبة وآخره أقاله في الإسلام. فيكون المعنى هنا وقت رجوعي إلى النظر في عقبة الأمر الذي سألته، قال هكذا وما تقول به الحال، وما تقول به الحال أي ما يرجع إليه حال الأمر الذي سألته، أي ما يرجع إليه أمر الحال حال الأمر الذي سألته. يقال آل الشيء يقول أولا ومآلا رجع، والإيال إزان كتاب اسمه منه، وقد استعمل في المعاني، فقيل آل الأمر إلى كذا قال من أسرع. والحال صفة الشيء يذكره أن حال حسن، فيقال حال حسن تذكر، وحال حسنة مؤنث، يعني أن وقد يؤنث بالها، يعني أن الحال له أربع استعمالات. حال، الحال هذه كلمة، الحال أربع استعمالات، يذكر وأنث، يذكر وأنث، يذكر وأنث تأنيثا لفظيا، يذكر وأنث تأنيثا معنويا، كلها لغة. حال حسن وحال حسنة هذا تأنيث معنوي، ها؟ حالة حسنة وحال حسن هذا تأنيث لفظي، وكلاهما مستعملان، تأنيث اللفظي وتأنيث المعنوي مستعمل في اللغة العربية. وما تقول به الحال، قال ماذا؟ قاله في المصباح أيضا، وفي بعض النسخ به بدل إليه، وهو بمعنه، لأن الباء تأتي بمعنى إلى كما في قوله تعالى وأحسن به أي إلي، وقيل ضمن أحسن معنى لطوفا، ذكره المشافي المغني. وبعض النسخ يقول بالياء بدل التاء، بما تقول بجنني يقول، وهو جائز لأن الحال يذكر أنك على ما قدمناه آنفا، فما اسم موصول معقوفا على تدبره، على تدبره وفي ما أي ما على إليه الحال، ما تقول إليه به الحال. إن شاء الله جملة معترضة، إن شاء الله هذه جملة معترضة بين المبتدأ والمؤخر والخبر المقدم. ذكر لماذا؟ أترض به تبركا، ولأن تحققه غير معلوم له، إنما ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، ما سيقع من الأمور وما لا يقع. أما أنت تدبر وتخطط وتبدأ على أساس إن الله ينفذ لك، ربما يوفقك ربما لا يوفقك لا أعلم. فلذلك قال إن شاء الله عاقبة، قال فيمي عاقبة كل شيء آخره محمودة بالرفع صفة العاقبة، يعني أن الأمر الذي سأله وهو التأليف المذكور له نهاية مرضية، حيث يترتب عليه الأجر العظيم عند الله تعالى. وقول ومنفعة موجودة مؤكد لما قبله، مؤكد لما قبله معناه واحدا، ويحتمل أن تكون المنفعة موجودة في الحال، إذ ينتفع بذلك. إذن بينهما فرق، الأولى عاقبة محمودة هذا حملناه على الأجر والمثوبة، ومنفعة موجودة هذا من حيث ما تناول وانتفع الناس به، هذه أمور دنيوية في الدنيا، إذ ينتفع بذلك الكتاب حالا، وتكون العاقبة محمودة فيما بعد، حيث يكون الكتاب لسان صدق في الآخرين، يعني مات قوم من زمان وإلى الآن لا زال ذكرهم يبقى، لا زال ذكرهم يبقى. ولذلك يحيى بن أقتم لما سأل ذلك الخليفة قال له هل تعلم، قال له يا يحيى هل تعلم أحدا أعلى مرتبة مني؟ قال ما في، يعني أنت الله عن الرسول عليه الصلاة والسلام وخليفة يعني الناس وكذا وكذا. فقال لا أنا أعلم أعلى أعلى رتبة مني. قال من هو هذا الذي أعلى منك؟ قال المحدث الذي يقول حدثني فلان وفلان على رؤوس الأشهاد. لماذا؟ كيف ذلك؟ قال لأننا نموت ويموت ذكرنا، وأما هو يموت ويبقى ذكره يعني في العالم إلى إلهك يعني الساعة، لأن اسمه مقرون باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما دام الحديث قائما فهو باقي ذكره، أما أنا أموت وخلاص خلص الناس مني وانتهى ذكري. فاستغرب ذلك منه، فلذلك يبقى ذكره لسان الصدق في الآخرة، يعني الناس يذكرونه بخير حيث إنه ترك لهم منفعة يستفيدون منها.

يعني له الفضل العظيم الذي وفقك للعمل لا يحرمك القبول، لكن لا تكون وافقا بذلك، لان هذا ليس من صفة المسلم، لا بد ان يكون له جناح. ولقد اثنى الله تعالى في كتابه الكريم على الذين يعملون ويخافون، ماذا؟ فقال تعالى: والذين اوتون ما اتوا وقلوبهم وجلة، وجلة الى ماذا؟ انهم الى ربهم راجعون، لانهم الى ربهم راجعون. أولئك يسارعون الخيرات وهم لها سابقون. وقد أخرج أحمد والترمذي واللفظي وعائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت: هم أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصلون يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ان لا تقبل منهم، اولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. حديث صحيح. هذا يعني ينبغي للعبد ان يكون دائما مستمر على عمله بحيث لا ينقطع، ولكنه راجي طامع في مثوبة ربه وخائف من رد عمله، لان الاعمال السيئة احيانا تكون كلمة واحدة تحبك كل الأعمال، كلمة واحدة تكفيك، يعني تشوفك دنياك وآخرتك. إذن تتكلم أنت في يوم واحد كم كلمات من الهذيانات ومن الشركيات وما إلى ذلك وأنت لا تشعر. فإذا ماذا؟ فينبغي للعبد أن يكون دائما خائفا ودائما راجيا. وأيضا الظن سبب لحصول المقصود، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظني عبدي بي. الحديث متفق عليه، أنا عند ظني عبدي بي، وهذا أعظم حديث عظيم، يعني أنا دائما تكون ظانا بربك خير. أقول إيه؟ الذي وفقني بهذه الأعمال لا يحرمني مثوبتها، أحسن ظنك بربك، فيكون يحملك على ذلك. حين سألتني متعلق مع قوله: تجشم ذلك بالنص على المفعولية، أي تكلفه والتزام مشقته. وقال: جشمت الأمرين بأبي سعيد جشما ساكن الشين وجشامة تكلفته على مشقة، فأنا جاشم والجشم مبالغة ويتعدى بالحمد والتطفيف. وقال: عشمته الأمر وجشمته فتجشم. قال: واسم إشارته إلى ماذا؟ راجع إلى المؤنث المفعول، أن لو عزم لي عليه أن لو عزم لي عليه بالبناء للفعل المفعول. قال الناظري رحمه الله تعالى: ولا يظن بمسلمين مسلم على فهم الكتاب، أراد لو عزم الله لي عليه، لأن إرادة الله عز وجل لا تسمى عزما، ولعله أراد لو سهل لي سبيل العزم أو خلق فيا أو خلق في قدرة، لو صح على لي لو سهل لي سبيل العزم أو خلق في قدرة عليه تعالى. قال أبي عبد رحمه الله تعالى: قد جاء أن فيها يقول هو الله سبحانه وتعالى في علو لا يقال بالعزم لا يطلق عليه، لكن سيرد عليه لأنه ثبت ذلك في الحديث. قال أبي عبد رحمه الله تعالى: قد جاء هذا اللفظ الصحيح مسلم من كلام أم سلمة رضي الله تعالى عنها من كتاب الجنائز. قالت: ثم عزم الله بي فقلت هي تعلم ماذا؟ وأصل العزم القوة، ويكون معنى الصبر وتوطين النفس وحملها على الشيء، والمعنى متقارب، ومن قوله عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال النووي رحمه الله تعالى: هذا اللفظ ما كني بشرعه من حيث انه لا يجوز ان يراد بالعزم هنا حقيقته المتبادره الى الافاق، ورسول خاطر جزئي لم يكن، فان هذا محرم في عقل الله تعالى، وهذا ما يقول به احد من اهل الاسلام. واختلف في مراده هنا، فقيل معناه الرسول الذي سبيل العزم او خلق فيه قدره معه، وقيل العزم هنا معنى الاراده، فان القصد والعزم والاراده والنيه متقاربه فوقع بعضها مقام بعض. فعلى هذا معناه لو اراد الله ذلك لي. وقد نقل الازهري وجماعه غيره ان العرب تقول: نواح الله بحفظي، قال وتفسيره: قصدك الله بحفظي. وقيل معناه: لو الزمت ذلك، فان العزيمه بمعنى اللزوم، ومنه قول ابن عطيه رضي الله عنه: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه، اي لم يلزم الترك. وفي الحديث الاخر: كان يرقب المنافقين رمضان من غير عزيمه، اي من غير الزام. ومثل قول الفقهاء: ترك الصلاة في زمن الحيض عزيمة، أي واجب على المرأة لازم لها. الله تعالى انتهى كلامه النووي على جانب عفى الله عنه: إن لفظ العزم لم يرد في إطلاقه على الله تعالى جواز ولا مثل، لم يأتي في حديث مرفوع

إذا جعلت الإشارة بقول ذلك تعود على الأسباب بتأويل المذكور، ويحتمل أن الإشارة راجعت إلى النفع من قوله كان أول من يصيبه نفع ذلك، ويكون لم يتعرف بأسباب وصول ذلك النفع له قبل غيره لا جملة ما تفصلها، لكن هذا الاحتمال الأول والأقرب، والثاني بعيد على كل حال، هذا ما هو واضح. قال أن ضبط القليل أي حفظه وإتقانه يقال ضبط الشيء ضبطا من بعد ضرب إذا حفظته حفظا بليغا، ومن قيل ضبط البلاد وغيرها إذا قمت بأمرها قياما ليس في نقص. من هذا الشأن أي من هذا الأمر، ما هو الأمر؟ وهو معرفة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اسم الشارع عل هذا. وإتقانه عفو تفسير للضبط لأنه معناه كما عرفته آنفا، أيسر أي أسهل على المرء أي الرجل وهلفة الميم وضمها لغة، فإن لم تأتي بالآله فإن لم تأتي بالآله واللام قل تمر وامرأة، والجمع رجال من غير لفظه، والأنثى امرأة وقال فيها مرأة إزانة تمرة، ومرأة إزانة سرعة إزانة سنة بعد وفيون، لمعالجة الكثير منه على المرء، والمرء كما قلنا أصل الرجل، لكن مرء أحيانا يطلق على الأنثى فيشمل له الجنسين. قال ماذا؟ من معالجة الكثير منه أي من معالاته، يقال عالج الشيء معالجة وعلاجا إذا زاوله أرض الإسلام، ولا سيما السي المعنى يبتسل السين مهملة وتشد الياء التحتانية وتخفف سين، ويجوز فتح السين مع تشديد السين ومعناه المثل، ثم المناسب هنا أن تكون لا سيما بمعنى خصوصا مفعولا مطلقا لأخص مقدرا، فيكون المعنى أي وأخص كون الضبط القليل أيسر عند من لا تمييز عنده إلى آخره، وفي هذا هنا بحثها الطويل يستفيدون. قال عند من لا تمييز عنده يعني ولا سيما أي وأخص خصوصا عند من لا تمييز، وأخص خصوصا كون الضبط القليل أولى وأيسر لما عند من لا تمييز عنده من العوام، جمع عامة سيأتي لمصنف قريبا بيان معناه، يعني معناه العام والخاص سيشرحه المصنف بعد قليل وسنستفيد منه إن شاء الله. وجار ومجرور بيان لمن؟ إلا بأن يوقفه على التمييز غيره، أي إلا بأن يعلمه وعلمه غيره من أهل العلم، يعني العمي يعني معناه كون ضبط القليل أيسر من معالجة الكثير، هذا لا يسأل عنه خاصة عند من لا تمييز عنده وهم العوام في تفسيرهم خلاف الخاصة الذي عنده نوع معلومات يعني فتمييز بعض الوجوه، فهذا يعني المعرفة فهذا يسمى خاص، وهذا العامي ماذا أولى به إلا إذا أعلمه غيره أنه لا يمكن أن يستفيد من الأحاديث الكثيرة، هذا ضعيف وهذا صحيح وهذا كذا وهذا كذا، فهذا كون الكثير قليل منه ضبط قليل له أولى من غيره من الخواص، إلا بأن يوقفه على التمييز غيره أي بأن يعلمه غيره من أهل العلم، هو بتشديد القاف يوقفه من التوقيف، ولا يصح أن يقرأ هنا بتشديد القاف يوقفه، لا، بخلاف ما قدمه بكونه توقف توقف على جملتها ضبطناه اثنين، وهنا لا، لأن اللغة الفصيحة المشهورة توقفت فلانا على كذا بالتشديد، فلو كان مخففا لكان حقه أن يقال بأن يقفه على التمييز، الخط ما يوافق، إملاؤه ما يوافق، لأن وقف ثلاثيا مضارع يقفه، ما في واو، ما في واو، إذا ما يمكن أن نقرأه بالتخفيف، أفاده النووي رحمه الله تعالى، والله تعالى عنه السؤال، وإليه مرجعه المعاب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلنا وخشيتك ما تعول بيننا وبين معاصيك، ومرضاتك ما تبلغنا بجنتك، ومعاليكين ما تعولنا في علينا مصائب الدنيا، واتعنا بأسمائنا وصارنا قوتنا وعيتنا وجاز وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر عمنا ولا أبلغ عمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تصدق عنا من لا حول ولا أرحمنا أنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.